فيه هناك طبيب يعمل في مصلحة حكومية، فيسأل هل يجوز لي أن أعطي من دواء الشركة لإخوة مسلمين أيضا لا يجدون علاجا في الخارج نحو ذلك؟ وأنا أعتبر هذا من ذلك خيانة على أساس أن الشركة لها أدوية ولها في مآبتها حكومية، ويرى أن كثير من الأدوية تخرج لمن لا يستحقون، فهو يأخذ من هذه الأدوية ويعطي بعض الإخوة الفقراء المسلمين هم حتى يعني يستعينوا بالعلاج، كان هذا جائز؟ إذا كان غيره على ظنه أنه يطلع المسؤولون القائمين على إدارة الشركة إذا اطلعوا على تصرف هذا لم يقوموا بذلك عليه جاز غير حلال، وكون أنه يوجد هناك من يتصرف بهذه الأدية تصرفا غير لائق لا يبرر له أن يتصرف تصرفا لائقا في وجه الجوار ما دام أنه نفترض أنه لا يسمع له بذلك، وهذا الفهم والفقه مما يدل عليه الأثر المر عن المسعود وقد رواه الترمذي مرفوعا ولا يصح، ألا وهو قوله لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وقوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلمون. فلو افترض أن هذه الشركة ليس فيها من افترض فيها ذلك التصرف غير مشروع، هل يجوز لصاحبنا هذا أن يتصرف تصرف هذا الذي يظنه مشروعا؟ طبعا سيكون الجواب لا بسبب المال يكره، لكن ذاك فلا يبرر له ذلك التصرف أنه وجد في الشركة من يسيء التصرف. ولو كانت يعني هذه الشركة لا قائمة مثلا على عدل ولا على أحسن الدنيا ولا أحسن الدنيا، وإن أشاءوا فلا تظلموا، لأن هذا الأمر لو اكتشف ماذا سيقال في هذا المسلم وأشباهه، وبخاصة إذا كان أمثالنا من أصحاب اللحى، هل سب اللحى وأصحابها؟ ويكون السبب لا نستطيع أن نفترض هذا خاصة في هذا العصر. هو طبيب يا كتنا من عادة الشركة لا تسأل عن الأدوية ونحو ذلك لأن المريض كله مثلا عدد من المرضى كتنا، فهو لا أحدث ألف أصلا، فهو يعني أحيانا بعض الإخوة من قراء من المسلمين برضو الملتحين كده تحتاج إلى أدوية تكون بهذا الثمن وتكون أحيانا مستوردة من الخارج لا تصنع الحالية ولا توجد إلا في الفريق، فهو يأخذ ويعطيهم مع العلم بأن أحد لا يسأل ولا يستدل، لأنه يعتبر مدير الأطباء الكبير الأطباء يعني. يعني بكلام السابق يسمع له في من الكلام أم لا؟ طبعا ما أظن. ممكن الآن وضع قيد الجواب السابق كما هو الشأن في كثير من المسائل الأخرى، إذا كان يعتقد الطبيب لأن هذا الدواء الذي يعطيه زيد من الناس أو زينب من النساء من أمل ضروري، أما يقال ضروريات من الضروريات أما جعل قاعدة مستمرة الجواب ما سبق. سؤال آخر الأخير هل التسعيرة الجبرية حلال؟ ليس من نظام الإسلام فرض الأسعار على المسلمين، لأن الحديث الذي تعرفه لما قال المشاعر قال المشاعر الله، لعن التسعين نظاما خلاف النظام الإسلامي، لكن لا مانع أبدا من لا مانع أبدا بالنسبة للحاكم المسلم أن يساعد الأخوات الضرورية في ظروف طارئة مراعاة للنصح العامة. أما أن تتخذ ذلك قاعدة على الخليفة الأوروبيين هذا لا يجوز الإسلام، أولا لمخالفة النص السابق وثانيا للتشبه بالكفار. التهرب منها يعتبر يعني الإنسان يؤذر عليه التهرب من التسعيرة، نعم يعني عدم الالتزام بها كما قلنا في ما يشبه هذا المسألة، إذا لم يترتب وراء ذلك مساس للدين وأهله فلا مانع من ذلك. والسلام عليكم. رجل توفي وترك من جملة ميراثه محلات بالإيجار، هل يأتي تبطل من ضمن الميراث؟ ما نتعني هي محلات ولا مستأجر له؟ ليست مستأجر له، نعم. هذا لا يكون في الميراث إلا على طريق الجاهلية العصرية. السؤال الثاني رجل ليس لك، نعم. هو عنده سؤالات وان واحد رجل أصاب حدا وليس هناك كما حدود، فمثلا هل يجوز له أن يسافر مثلا إلى بلد تقيم الحدود حتى يقام عليه الحد؟ هو الحديث طبيعها في التسفر حتى في بلد الحدود، فعليه أن يسير بينه وبين الله تبارك وتعالى، وذلك كما لو قيم الحد عليه. لكن لو كان في بلد تخالف الحدود وامكنه ان يصبر على نفسه فذلك اولى به من ان يعرض نفسه على الحاكم الذي يقيم الحدود في بلده، فمن اولى والاهرى انه لا يشرع له ان ينتقل الى بلد اخرى تقام فيه الحدود. وهل يسقط عنه الحد؟ توبه الحدود يعني من جواجر عن جواجر في الحد، الحدود يعني جواجر عن جواجر، لا هذه كفارات كذلك في الحديث، لكن ليس كل من يقام عليه الحد فتصور أنه تاب وعناه، لكن إذا تصورنا رجلا مثلا زنا سواء كان محصنا أو غير محصن ولم يقم عليه الحد ثم تاب الى الله عز وجل وانام فالتوبه تنحو الحوبه، فالحدود كفاراتها اهلها اخص من التوبه بمعنى انها تنحو الغم الجاني، ولو تصورنا انه لم يشد بينه وبين غمه تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ان شاء الله اليوم تريح الاخ عليك ان شاء الله. بالنسبة ما وجه التوفيق بين الحديث السيد الله وقوم إلى سيدك؟ الحديث الله هذا هو عليه الصلاة والسلام بمناسبة قول بعضهم في خطابه لله عليه الصلاه والسلام بمثل هذا اللفظ انا وهو السياده، وخشي عليه الصلاه والسلام على هؤلاء امرين فيه، الامر الاول قال يدخله مدحه من الرسول عليه السلام إلى الغلوب، وهذا يكاد يكون صريحا للحديث الآخر الذي جاء من الإمام أحمد في السماعة في المركز، أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بنحو قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان. فقوله لا يستجرينكم الشيطان هو أريح الفتحريح، لأنه عليه الصلاة والسلام خشي من هؤلاء الذين خاطبوه بقول المذكور أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخره، أن يمثل الشيطان لهؤلاء بمثل هذه الكلمات فيصل إلى الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء الحديث المتفق عليه بين الشيخين وهو قوله عليه السلام: إنما أنا عبد. إيش أول الحديث؟ أو نعم أنا أمري أمري لا تكروني أما أترك النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. هذا هو السبب الأول، وهو أنه عليه السلام خشية من الذين مدحوا الرسول عليه السلام بذلك المدح الجائل أصلا، أن يدخلهم الشيطان إلى أن يقولوا فيه ما قالته النصارى. والأمر الثاني هو أن يشك من العلم إلى أن السيد الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، لذلك قال لهم السيد الله. ومن هذا البيان نفهم أنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد آدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وفي الحديث الآخر: أنا سيد الناس يوم القيامة أتدون من ذاك. ثم ذكر عليه السلام أن يشي الشفاعة الطويل. قال ما عندي جوابا عن سؤالك هذا. وقم إلى سيدكم أيضا ياخذ هذا النبرة. عن سيدكم بمعناه اللغوي أي إلى رئيسكم. وليس معنى السيادة هنا من باب التعظيم الذي يستحقه مثل رسول عليه السلام، وإنما كما لو قال لهم كونوا إلى أميركم فهو سيدهم بمعنى أميرهم. نعم. بالنسبة للتقصير القبيح، حديث وكاتب بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسوكم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. هل هذه وقعت عين ولا يجوز للرجل ان يطيل ثوبه ليس من باب الكبر او نحو ذلك؟ لا يجوز للمسلم ان يتعمد اطاله ثوبه من دعوى انه لا يفعل ذلك خيلاء، وذلك لسببين. السبب الأول وهو الذي يتعلق بقول الرسول عليه السلام: يا أبا بكر ما ذكرته أنفا إنك لا تفعل ذلك خيلاء، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له عليه السلام: إنك لا تفعل ذلك خيلاء، وإنما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله بأنه يسقط الثوب عنه. يصبح أن لو أكال غيره فأجابه الرسول عليه السلام بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا لا تفعله بولاء. فلذلك لا يجوز أن يلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الزيون ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك في ولاء. فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقا. والسبب الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يكون منه، وقال عليه الصلاة والسلام أزرك المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح من جر إزاره في يداء لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة. هذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه، بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا فهو يؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار. لكن إن اقترن مع هذه المخالفة لآية من النبوي إلى نصف الساقين فإن كان فإلى نفوق الكعبين فإن كان ففي النار، أي اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء أو الذي يستحق وعيد فقده لرحمة ربه وتوجه ربنا عز وجل إليه بنظرة الرحمة إليه يوم القيامة. لذلك لا ينبغي أن نأخذ من قصة أبي بكر جواز الإطالة بقصد بدون قوس الإيراء لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق، وهذا واضح إن شاء الله. شفنا يعني نلاحظ أن كثير من الناس يلبس من القميص قصير وبعدين يلبس تحت بنطلون طويل، يعني يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين، هل هذا بس أنه يكون الجنوب الطاعون؟ لا يجوز وحيدا. والجنوب كل الدروب الطاعون يعني كل الطريق يرشد إلى المعرم أو محرم، ولا يجوز هذا لأن الإزار ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود هو الطول سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان عباءة أو نحو ذلك. فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الطول إلى ما تحت الكعبين. ولا يدور في خلدهم إطلاقا قصر في وراء، لكن هنا إطالة الإزار المقصود منه في وراء. هذا الحديث الذي تذكره أنت يشير إلى الأصل لماذا يشير الإزار هو في وراء، لكن هذا لا يعني أن نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك في وراء. وهو أدرى بنفسه يقول أنا ما أفعل، لكن لا نلفت نظره والحالة هذه إلى الحديث السابق الذي هو منهج بهذا الحديث أو ذاك الثاني، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. يجوز لخدمة المرأة في الدار واجبة ولا مستحبة؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وللرجال عليهن درجة. فيجب على المرأة أن تهدم زوجها مقابل قيامه هو بالواجبات التي فرضها الله عز وجل عليه من الإنفاق ومن الصدقة ونحن نقول. فلا يجوز أن يقال إن حق الرجل فقط منها الاستمتاع بها، لأن هذا أمر مشترك بين الزوجين، فكما هو يستمتع بها فهي تستمتع به، فهنا صار إياً راس براس. ومقابل النفقة التي يقوم بها الرجل يجب على المرأة أن تقوم بخدمته، ولا شك أن الخدمة هو في حدود الطاقة والاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يصل الأمر إلى أن يقال وقد قيل فعلا مع الأسف أنه لا يجب عليها أن تقدم له كأس ماء ولا أن ولا أن تهيئ له فراش بما أبي موسى إليه الزراعي. سبحان الله، هذه الآية واضحة جدا، لأن الرجل له الحق على المرأة وهو حق الاستمتاع. ولذلك نجد سيرة الصحابة مع النساء، سيرة النساء رجالهن، أنهن كنا يخدمن أزواجهن حتى بحمل النوى على رؤوسهن، حتى بحمل النوى على رؤوسهن. وليس هذا فقط، وقد جاء في صحيح البخاري أن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبيها تشكو إليه أن في وجهها أثرا من الرحى وهي تطحن في الدار، فهي تطلب منه خادما عليه الصلاة والسلام، فقال لها: لا أدلك إن هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله عند النومي 33 في الآخر الحديث. لو كان لا يجب عليها وهي بنت سيد البشر، لو كان لا يجب عليها أن تخدم زوجها لرجع إلى زوجها ليقول له عليه الصلاة والسلام: حسبك، لا تكلف زوجك أن تخدمك، وهذه آثار خدمة في يدها. ولكنه تحمل ذلك لأنه هو الذي أنزل عليه تلك الآية الكريمة الذي يعني عليه المجردة. فالآية مع السنة العملية التي كان عليها الصحابة مع أزواجهن وهن مع أزواجهن أيضا، كل ذلك يدل على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها وفي حدود ما كنا من الاستطاعة. نعم. بعض الناس شفنا يقول ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفي في دعوة الوجود؟ يعني انه متأخر. نحن ما كنا الحجة فقط هذا، نحن نقول الحياة العملية هي تفسير للآية السابقة. العمل يحدث لا يكون دليلا بطبيعة الحال على الوجود، لكنه إذا جاء تفسيرا للنص في القرآن أو في السنة فحين ذلك يدل على الوجود. بعض الناس يقول لو كانت المرأة تخدم في بيت زوجها بخادم يجب على زوجها حتى وإن كان فقيرا أن يأتي لها بخادم، هذا صحيح؟ نقول هذا في الغالب يكون كتب صادقين، هذا طبعا ليس بصحيح، لأنه كل قول في بعض وليس عليه دليل كتاب الله وحديث رسول الله فهو بطبيعة الحال خاطئ من الارتداد. كيف ما سبق عن البيان يكفي انه لا يجب على غير ان ياتي بالقادم كما توجته، ومع ذلك فله يقول ادخال الخادم الى دار الزوجه سواء كان ذكرا او انثى ففي ذلك تعريض لاحد الزوجين بالفتنه، لان الخادم ان كان امراه فالفتنه قد تقع للرجل، وان كان رجلا الفتنه قد تقع للمراه. والنبي فمن المخاسر التي يتعرض لها العالم الإسلامي بسبب تركه الجهاد أولا، ثم بسبب انجلاق كثير من الكتاب الإسلاميين إلى سبب تحريم الرقيق ثانيا، فهم خسروا حلا لمشكلة الزوج التي أزلته حينما يكون في المجتمع الإسلامي حقا وترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله ونقل الدعوة من دار الإسلام إلى دار الكفر، هناك سيقع للمسلمين أسرع من الرجال ومن النساء، ويصبح الكثير منهم رقاء للمسلمين. ففي هذه الحالة يستطيع الرجل أن يدخل إلى داره سرية تحيد له من جهة وتخدم زوجه من جهة أخرى. هذا كما سبق يعني هذا لا جريمة عليه، بل هذا مانع من النذر العشر المخالف لما سبق من الآية وهدي السلف الصالح، حتى قال بعضهم أزيدك وربما لا أقدم إليك علما، وإن قدمت إليك علما فلا أقدم إليك علما نافعا. لأن بعضهم قالوا لبعض الرجل أن يشتري الدخان المرة التي تذكر. أنا لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى، وأستطيع أن أقول صلى كثيرا، لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى، لأن سؤالك من حيث لفظه مطلق، لكن من حيث قصده وتلفظ له مقيد. فإن كنت تقصد في هذا القيد لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى، لأنه لا يوجد لدينا نص يثبت أو يرجي، اللهم إلا حديثا يرويه أبو الشيخ بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر كان يضع قلم سيفه بين يديه يصلي إليها. أيضا هذا النص لو صح إلا نستطيع أن نقول صلى أحيانا حاشر الرأس متفتلا بقلم سيفه، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، فهو في حكم المعدوم هذا الحديث الضعيف سنده فيما صرح به الإمام الحافظ ابن حبان وفي حكم العدل، فكيف إذا ما اشتد ضعفه؟ أهل إذا نحن نقول فيما سمعت لا نستطيع أن نقول صلى أو ما صلى، أما في حالة الإحرام بحج أو عمرة هذا أمر معروف واضح، ولكن هنا شيء غير واضح، وهو أن كثيرا من أنصار السنة عندكم ومن أنصار البدعة في بعض بلاد المغرب سبحان ربي يحتجون بعدم استحباب على الأقل وعدم استحباب تأثر الرأس في الصلاة إذا كان على المحرم الحج أو العمرة. مثل هذا المنطق ليس غريبا أن يصدر من بعض المبتدعة وبخاصة ذاك الممارس الذي له كتيب صغير فيه رسالة أو يسماها كشف الالتباس عن صلاة عاشر الرأس، رسالة صغيرة جدا يرد فيه على بعض الشباب المتعلم كما يقول هو أنهم قالوا له أن من الأدب أن يصلي المسلم عاشر الرأس، وضرب للشيخ مثلا أن أحدنا إذا أراد أن يقابل بعض هؤلاء الرؤساء فهل ندخل عليه عاشر الرأس أن يتأدب ويتزجي بأحسن منه؟ فالجواب الرجل لما هذه المسألة تختلف اختلاف العادات، ففي بعض البلاد من الأدب حفر الرأس وفي بعض البلاد ستر الرأس، فإذا القضية ليس لها نظام راتب وإنما هو حسب العادة، هكذا يقول هو. ثم ذكر أن الذين يذهبون إلى أن من الأدب ستر الرأس يحتجون بالحديث السابق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر والقلنس بين يديه، فلو كان يقول من الأدب الستر ما حفى. وتواضع عن بيان الضعف الشديد أو يجهل والله أعلم بنيته أن فيه هذا الضعف الشديد الذي لا يصور أن يذكر دون بيان الضعف مما لا يكفي بذلك، فيذكر ذلك القياس العجيب الغريب أنه لو كان من الأدب ستر الرأس في الصلاة لكان الله بين بفروض الحج. سبحان الله أنه لا تعلم السلطة، فيعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته في رسالة حجاب المرأة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر هناك أهرا حتى هذه الساعة لم أقف عليه مسجدا، يقول لأن ابن عمر رضي الله عنه رأى مولاه نافعا ذات يوم يصلي حاصر الرأس، وبعد أن صلى قال له أرأيت لو أنك ذهبت بمقابلة أحد هؤلاء يعني الأمراء أكنت تذهب إلي حاصر الرأس؟ قال له قال الله حقا تزين له. هذا كأثر بين نافع ومولاه بن عمر ذكره هو ولم يعجبه ولا وقفت عليه، لكن انا خرجت حديثا في صحيح سنن داود اظنه من سنن البيهقي في السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتزل فإن الله أحق أن يتزين له. فهذه الجملة المرفوعة من حديث ابن عمر يمكن اعتبارها شاهدا لأثر ابن عمر الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في رسالته تلك. وقوله عليه السلام فإن الله أحق أن يتزين له، لا شك أنه بيمينه يوحي بأن المسلم إذا قام لمناجاة ربه أن يكون في أحسن هيئة. كما في الآية الكريمة: كل زينتكم عند كل مسجد، وهي وإن كانت نزلت بمناسبة أن العرب في الجاهلية كان بعضهم يطوف عاريا حتى النساء منهن. قام أنزل الله في الآية: كل زينتكم، يعني استروا عوراتكم. لكن كما تعلمون من قاعدة العلماء أن العبرة بعموم النظر ليس بخصوص السبب، لا سيما إذا جاء العموم في الحديث مرفوعا فإن الله أحق أن يتزين له، فحينئذ ينبغي أن للمسلم يدخل في الصلاة سافرا للعشر ليس حاسرا عنه، لأن هذا الحسرة أمر طارئ على العالم الإسلامي لما دخلهم لما دخل فيهم الكافر المستعمر، فجلب إليهم كثيرا من عاداته وتقاليده فتبناها وقلدهم فيها من لا علم عنده أو لا حس عنده بالتوسل بالآداب الإسلامية، حتى غلب الحسر في بعض البلاد على السفر. لكن لا يزال هناك بلاد إسلامية أخرى خاصة العاجم هذول الذي يغمهم بعض القوميين لا يزالون يحافظون على هذه الآداب. ولذلك لا ينبغي أن يقال كما قال ذلك الشيخ أن القضية تختلف اختلاف العادة، القضية تختلف اختلاف العادة. لو كانت هذه العادة عن عادة الحسن لو كانت عادة إسلامية، أما عادة غربية فنحن يجب أن نحاربها وأن نبعد الناس عنها حتى خارج الصلاة. فكيف الصلاة؟ أسمعت أحمد رضي الله عنه أبي بعد غضبت على رأيه من القاتل أن يقرع المالك حتى الضغط ولا يقرع الشهادة أبدا، فعرفت الإمام أحمد لو يجب على أثر ما أظن أنه يقرأ مكانة الجماعة لكم. الشيء هو القضية أعود فعلا إلى ما ذكرنا وآلها أن هناك عادات وآداب إسلامية عامة كان إذا أخل بها المسلم ينسب إلى أنه ساقط المروءة، فإذا كان ساقط مروءة لم تقبل له شهادة. فمن هذا الباب يقول بعض العلماء بما ذكرته آلها، وليس من الضروري، لأنه انظر الآن عورة المسلم من الصدرة إلى الركبة، لكن لو خرج أحدهم خاصة إذا كان شيخا غاويا كان حتى يبين للناس أن العورة فقط من هنا إلى هنا. نعم مرة سيئة، هذا يبتل الناس عن الوجود، وهذا لا شك يعني خاخر الروع، فلا يجوز مع أن الأصل جواز. ولذلك سقوط المروءة لا تسقط من مجرد ارتكاب عورا، لا ولو ارتكاب شيء غير المعتاد الضرور فيه على ملأ من الناس. ومن هذه الزاوية كانوا يعتبرون الذي يمشي حاشا الرأس أنه كما يقول الأتراك أدب سل، يعني قليل الأدب تلتمي بأدب ساقط من الله فهو ساقط شهادة. وواقع انه يعني تفاصيل ما تحصلت به يعني حقيقة لم يقرا عندما ادخل الى مسجد وارى من بعض الصلاه الجريعة الذين يؤدون الصلاه بنا يؤديها حتى الوقت اننا الى الاصوات الى الصلاه الله يستعان. أن تأخذ من حاجبها بالموسى وقال هذا غرباتك في عموم النماط لأن النماط وقالها الشعر من الجنة وسمعت أنها تدعو في السعودية من خلال اللي رأناهم يجيزون للمرأة أن تجعل حاجبة الهلال بالموسى وليس بالشعر هل هذا صحيح؟ نحن لا أعتبر هذا الرأي صحيحا مهما كان قائده جليلا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والخارجات المغيرات لخلق الله الحسن وفي روايه للبخاري والواصلات يعني ذكر واضعه وهي الواصلات المغيرات لخلق الله للحسن لو كان الحديث لم يأتي معللا في آخره بقول عن السلام المغيرات لخلق الله للحسن ولم يكن هناك في القرآن الكريم مثل ذلك القول الذي حكاه رب العالمين عن إبليس الرجيم أنه قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله لو لم يكن هذا النص القرآني وذاك التعليم النبوي في آخر الحديث وقال قائل بما ذكر آنفا لكنا قد نقول ما بقوله لأنه ذكر المنفى أي المنفى ولم يذكر الحلقة فلا شك أن المنفى شر من الحلق ولكن ما دام أن هناك علة فرعية ذكرت في نهاية هذه الخصال التي رتب الشارع الحكيم على من تحققت فيه أو تحقق بها أن يكون مكروزا من رحمة الله وعلم ذلك كله بقوله عليه السلام المغيرات لخلق الله بالحسن فحينئذ نقول النمس تغيير لخلق الله والحلق تغيير لخلق الله وإن كان النمس شر من الحلق لأنه يؤثر في التغيير ويمد مدى التغيير أكثر من الخلق لذلك فبالنظر إلى هذه العلة الشرعية لا يجوز للرجل للمرأة فضل عن الرجل أن يحلق حاجبه أو خده أو أي مكان من بدنه لم يؤذن له بذلك من الشارع الحكيم لأنه داخل في أمور قول عن السلام المغيرات لخلق الله للحسن. طب ابن جرير الطبري بعد ما ذكر مثل ما قلتم جوز للمراه ان تاخذ الشعر الذي فوق الانف وترمي اذا تواطى الحجم هذا جائز ولا يفهم الجواز ما سبق كل تغيير لخلق الله لم يؤذن به في الشرع فهو داخل في النهي بل في المعنى وان كان منظرها مستشعى جدا عند العقول مستشعى فهذا يذكرنا بحديث جميل جدا. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد أصحابه يسيب في اسمه الآن والحكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. هذا عيب ولا شك أن يفتح النار. هذا عيب ولا شك بالنسبة لأمر الله. السواد الفاحم الذي نحن نراه هذا عيب. البياض الناس عند السود عيب. لكن هذا خلق الله وهذا خلق الله. فأرين ماذا خلق الذين من دونه. ما؟ لكن تقول يلبس القول بأن المرأة إذا كانت قرناء مثلا من حجرين متصلين أو الرجل إذا كان له رحل كفة ودخلته لشعر دائرتها فكانت تغطي حاجبيه وكي وزنتيه ثم قد يصل إلى أي إعاقة اليقين. هذا خلق الله. أريد أن نرضى بخلق الله تبارك وتعالى. هذا من جماعة نبينا الله يشهد بالدرس الدرس الدرس نجد تعيش كالآن أشهد أنت بالدرس أيضا. يعني أنا ما لي هذا شيء لكن أريد أن هذا تبارك ذلك. طب ممكن أن أستفيد عن كلاسان من ذلك. خلاص لا لا في بلدنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما ونحن رأيناها يعني بأعيننا. هذه المرأة يجوز لها ان طبعا ما تحلق اللحية او ولا تطرق نفسها لا يجوز. لا يجوز. هذا منظر بالنسبة للمرأة. لو بس هيك اذا لم الله الصحيح انا بقول نقول ان توجد امراه لا لحيه رجل لا فرق عندي ابدا بين ان يوجد رجل كالمراه لا لحيه له. هذا لا يضر رجل من هذا يضر المرأة. قولك لا يضر رجل لا تقل شمال يا استاذ. هذا لا يضر رجل فيه لغز. خلينا كما يقولون دعنا نقول دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر رجل. لا هو لا تكرر يحكيها. هو أكثر أسئلته مش نافع من نفسه ولا من من هو يحكي ما يكون الناس. لماذا لا يضر الرجل؟ لأن تشبه بالنساء هو الغالب على الرجال. بل هذا يجب الرجل. لماذا؟ لأنه يوفر عليه ثمن حلاقة وإجراء ووقت وإلى آخره. الله ريحه من المشكلة وخلقه أمر دم. لذلك هو لا يتأثر لكن فكر تماما لأن رجل الجلود الأمرد إذا كان يعيش في جو إسلامي يعيش بين اللحى أهل اللحى فسيجد في نفسه غضاضة لأنه يقول أنا كأني لست رجلا. لكن هنا يتدخل الإيمان فيعود إلى إيمان ويقول هذا خلق الله فأنا أرضى بما خلق الله. إذن قولنا وحكايتنا عن الناس لأن هذا يعني لا يتضايق منه، يجب أن يفلسف بعد المضايقة أنها نابعة بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره من جهة، وبأن الموت كاذب حلقة. كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولا لهية كل شيء في ذلك، الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس خاصة منهم الكفرة أو المتأثرين بهم من بعض المتمدنين أو المثقفين زعموا أن الأمر ليس قصرا وليس رمية بغيران كما يقولون الطبيعة، وإنما هذا لخالق حكيم يريد فعال ما يشاء. فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى، قد قال ويقول أولى إنها الطبيعة ربنا بجعلهم تحت أمر واقع، هذا رجل لا رأيت له، وليس هذا فقط، هذه امرأة لا نهية. من الذي خلق الرجال بلحى وخلق هذا الرجل بدون لحية؟ من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة بلحية؟ هو الله فعال ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم تقبل الرجل الأمر واقعه، وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها بدون نازع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل. على شعر الجبين وعلى شعر قدمين المرأة وغير الجواب. هذا من قلت كل تغيير لخلق الله بنفس أو خلق دون إذن شرعي أو داخل في عموم العلة. لا كما تردت الآن أدام الأمر هو معرف الله تعالى، فلذلك كان الفقهاء إذا كراهية إمامة الأمر بالمسلمين. أنا لا أعلم نصا في هذا، ولا يمكن أن تصور وجود نص فيه، لكن لا شك في مجال الاستنباط واسع. أنا أظن أنهم أخذوا ذلك من نفس الدليل الذي أخذوا منه أنهم إذا كان هناك أمر جميل الصورة أن عليه أن يغطي وجهه حتى لا يستشعر الرجال بمواجهه. أن كذب مثل هذا النص عند بعض العلماء، وليس بطبيعة الحال كل العلماء وكل ذلك، فإنما نأخذهم ملاحظة الفتنة. لكن مع ذلك أنا شخصيا لا أرى ذلك يعني سائرا، لأنه قد ثبت في السنة أن غلاما أن الرجال ذوي اللحى وعمره ما بين 7 سنين أو 9 سنين بس معروف في هذا. نعم. طيب شيخنا، لو أردنا أن احنا نخرج هذه المسألة على الفتوى على الواقع العملي، هذه المرأة إن ظلت لحية فهي لن تتزوج، لن يتزوجها أحد، فتظل مثلا طول حياتها لا تتزوج، فلو قيل دفع المضرة الأقل بالمضرة الأكثر طبعا لمقاصد الشريعة في دفع الحرج والعنف عن ذلك، يكون هذا النوع مستثنى، وإلا تأذت المرأة وظلمت يعني. نفس الضرر الذي يقابل جواز رده من نفعه، أهو الضرر الناشئ من العبد أم رده؟ أضعف. لا يمكن أن يقال إلا إذا كان الضرر سبب العدو، هذا يسار إلى إزالته، ومع ذلك فهو مقيد بحدود الضرورات من المعذورات والضرورة تقدر بقدرها، لكن هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا خلق الله، تدفع الضرر يعني من الله، أعوذ بالله. نعم. في محاضرة أخرى في باب نفسه يذكرون بعض الفقهاء يعني في هذا، فيقولون إنه يعني إذا جد ولا يعني خلق هذه الجدية إنما يعني الباب فعلهم يسموا بالرجال، لأن هي الآن يعني واقعة معها كرجل، فتحلق يمكن ترجع إلى أصلها وفطرتها وطبيعة توقيتها. هذا الجواب هو نفس الجواب السابق. هل هي متشبهة بالرجال أم الله هو الذي شبهها بالرجال؟ انتهى الأمر. هذا ليس في ملكها ولا في طوقها، ما فعلت ذلك بنفسها. وأريد كلمة أخرى، من أين نقول أنها ستعيش بدون زوج؟ أليس من الممكن عقليا منطقيا أن يكون زوجها أمراض؟ أن المرأة شخص بلقه نفسه هذا يكون جوائب الله تعالى يقول فرقه في مناسيه وهو من مجدد وغيره في مجدد وقال ذلك من عامل سألني أحد العلماء فرقه مرتق بين الحديث والسعي سرقه أبوك نقول وعلى كل أبعاد فإنك هو مرتق بين هذا المسلمين بين الأول والحديث شرع هذا الرزق فقط هو المقصود ام هناك شيء اخر في نفس الحديث؟ السعاده والشقاء والامر، اذكر هذا جيدا. نعم. كيف نوفق بين شكاده السعاده والشقاء وقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله؟ هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. الجواب يغني نفسه. هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. هذا ولكن إذا كان قد كتبت لي فقد أعطى على عيني. أما قولك في بداية الطريق فكلمة بداية ما هي دقيقة؟ بداية والنهاية. من البداية طريق يعني أن تمشي في الطريق إلى النهاية، ثم الله عز وجل يقدم إليك ما سبق في الأزل أو في النهاية عز وجل. أنا كان جوابي السابق من باب الجواب الموجز المختصر، لكن الحقيقة أن الأمر بالنسبة لعامة الناس يتطلب تفصيلا. كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب، هل الله كتب سعي خلاص مهما فعل هو سعيد، ولم كتب شقي او كافر مهما فعل فهو شقي او كافر. فبخاصه حينما يسمعون الحديث الذي يقول ان الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أداري وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء النار فلو مالي. فهذا الحديث يفهمونه جماهير الناس حتى بعض العلماء الجبرية أو الأشاعرة أن هذه القبضة مع أن قبضة الإله الذي وصف نفسه بكل صفات الكمال ومنها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يتبادر إلى ذهن أن هذه القبضة الإلهية تقبض أي إنسان جاهل كون من الحج من القمر أو الشاهين أمهر إنسان أعقل إنسان يقضي القبضة ما يدري من الذي قبض عليه من الحمود أو من الجيران أو من التراب أو الحصيات الصغيرة ما يدري لكن إن الله يدري. فهو ربنا عز وجل حينما قبض هذه القبضة يجب أن تتطور فورا أنها قبضة العالم العاجل الحكيم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فليست هذه القبضة كقبضة البشر الجاهلين العاجلين أغني. إذن هذه القبضة قبضة يمين قبض على من سبق في علمه من أصحاب هذه الذرات التي ستكون في مضاعف بشر سوية أنهم حينما يخلقون وتأتيهم الرسل مبشرين ومنذرين أنهم يستجيبون لطاعة رب العالمين. فقال هؤلاء الجن ولا أبالي. فهو يعلم من هؤلاء وهم الطائعون. والعكس بالعكس تماما القبض الشمال قبض أولئك الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيكونون من العاصين. فالسعادة والشقاوة كتبتا في حدود ما سبق في علم الله عز وجل من أعمال المكلفين. فمن سبق في علمه أنه يعمل بعمل أهل السعادة فخدمات أيضا مسبقا والعكس بالعكس. لذلك جاء في الحديث الصحيح لما ذكر الرسول عليه السلام جواب لسائل ثم أعمالنا هذه هل هي يعني من سابق من أجل أم الأمر أمر؟ قال لا لف القلم بما سبق أو كما قال عليه السلام. فلما قيل له ففيما العمل يا رسول الله؟ قال عمله أكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. فأيضا نحن إيمانا نقول كتبت السعادة والشقاوة وجف القلم بما هو كائن لكن نحن ما ندري بجيب بكر من الناس ووسائل الوقت لكن ما ندري كيف ذلك؟ كما سئل الرسول عليه السلام من بعض الصحابة كيف يعني أعرف أنني إذا أنا كنت مؤمنا أو لا؟ قال أسأل أهلك أو جيرانك فإذا قالوا عنك إنك مؤمن فأنت مؤمن. فإذا العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح. ونستطيع أن ندخل في هذا المزاد حديث أنس بن مالك وغير من الأصحاب الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه السلام وجبت قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت ثم مرت أخرى فقلت كذلك وجبت ما معنى وجبت؟ قال الأولى أكملتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة والأخرى أكملتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا مش ضروري نحن من داعي دعوة الصوفيين الغلاة الذين يدعوا في أولياء المصارعين يعملون بالشكل المقبول فلان سعيد فلان شقي وبالدعوة إلى الله اللي يجعل فلان الشقي سعيدا ويصعيد شقيا عشان ينتقل مني مهلتنا بحاجة إلى هذه الغلاة الكبرى عندما دليل يقول يا ابنته أسر الله عملكم في أنه فكل ميسر لما خلق له كم كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار إذا قولنا عن أخذ الأسباب يربط بهذه الحقيقة أخذ الأسباب ليس معنى ذلك فيما نحن فيه أن المسبب قد يتأخر عن الثواب لا وبالعكس بلى أي فيما يتعلق بالسعي وراء الرزق قد يتأخر المسبب عن الثواب أما فيما يتعلق بالسعادة والشقاء ما في تأخر إطلاقا لا بد وجد السبب لا بد وجود المسبب بالسعادة والشقاء أما السعي وراء الرزق فليس الأمر كذلك وهو صريح في قول ربنا تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما نشاء لمن نريد أي الأمر هنا راجع أولا لمشيئة الله ثانيا المقدار الذي يشاء الله ويسعى ليلا نهارا كالحمار ثم لا يأتيه إلا ما قدر له لكن أمام الآية ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشهورا هذا ما بدي سعيه هذا يدخل إلى نيته إن عمل عملا مثلا يستحق أن ترفع درجته في الجنة 100 مش ممكن يكون 99 لكن إذا عمل السعي وراء الرزق ليأتيه 100 دينار مثلا في الشهر أو في الأسبوع فقد لا يأتيه لكن السبب لابد منه كما ابتدأت أنت كلامك في أمر الله عز وجل بالسعي في الأرض لكن هذا السعي ليس لزاما أن نثمر الثمرة التي يبتغيها هذا السعي بخلاف الذي يسعى لسعادة الآخرة أو بلا شك واصل إليها يقينا وهذا كما قال تعالى أمر يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعلم من قال غرة ثمن يرى بالمناسبة في سؤالين من دون الحرف الكثير فصار في كلية الجمعة يسأل سؤال على أحمد الغضبكي أنا كنت عليه كل روح معقول أمور على جاهز بها خيرا أو شرا فأريد أن أنا جوابي من المعروف عليك إن كنت أرضى أسرق وإن كنت أرضى غير أحرام أقول الطرف لأنه قدر الله المعقول أفضل وفي علم الله لكن أنا كإنسان لا تقدر لأن أسرق لأرى طريق أو غير طريق إنما وضع من العقل العقل يقول لي هذا الطريق خير بدل به ويؤدي لي غير الخير فأرى الطريق ومن الضغط ويؤدي لي غير النار ويؤدي لي عنه فيبقى القرض مجدد أن الله تعالى في علمه السابق قدر عليك أن أفعل ثوري فعندما أهملت للثوري تدرك لعقلي أن هذا قد فقر رجعت عنه وعن الثقبات وقلت لقول تعالى فالآية كما عنده المتوبات وما لأن أنا قلت لأن الجواب فيه شيء من خبرة لأن لا نستطيع أن نتصور أنه سبق في علم الله أنني آمن شرا ثم أنا أحيد عنه هذا مستحيل نحن ننتهي إلى القدر لكن انتهانا إلى القدر ليس غصبا وليس رغما وإنما هو كما شرحنا آنفا والآن نضرب مثلا توضيحيا. منير بن رشد لم تتكلم عن الطلاب كيف قتل قائم بإشرافه الكامل على أوامرته وعاش معهم بضع سنين، هو يستطيع أن يقول فلان السنين أو الطالب سينجح في آخر السنين، وكان لبنجح لماذا؟ لأنه عرف من إشراف عليه وممارسته وإلى آخره أن هذا كيف فطر مجتهد ما هو كسل وإلى آخره، قد يعطي النتيجة قبل أن تنظر، وهذا إنسان عاجز بشر. وربنا عز وجل الذي علمه ذاتي وليس كسليا كعلمنا نحن، فهو بسابق علمه كما شرحت آنفا يعلم فلان حينما يأتيه الأمر بإيمان أيؤمن أم يكفر، فكتبه مؤمنا إن سبق علمه أنه سيؤمن، وكتبه كافرا إن سبق علمه أنه يكفر. ولذلك تطورنا الآن في الذكر في المثال هذا خلق لا يمكن أن نتصوره إطلاقا. الشيء حقيقة مثل ما جاء في بعض الأغاني وقل ما تنطق بالخط قالوا ما مكتوب عن جديد دارين ما تشوفه العين، هذا كلامي صحيح ولو في أغنية، لأنه مثل ما أنا ذيك اليوم مش كل شيء يقول الصوفي يقول باطل يقول لا إله إلا الله عن رسول الله فهو حق، فإذا كل شيء مسجل على الإنسان لابد أن يقع كما هو سجل، لكن نحن درسنا موضوع التسجيل أنه لم يرغم على هذا التسجيل صاحبه وأنما سجل عليه مسبقا ما سيفعله، فهذا التلميذ الذي حكم أستاذه بأنه سينجح وبالمقابل ولن سيدخل لأن يره ليلا نهارا منذ ينجح أو قاتل. وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون فهذا يجب أن يكون جواب مش على فرضية أنه كتب علي أن أعمل شرا وأنا حكمت عقلي ما بشر ما لازم أعمله فرجعت عنه، لا بدك تضطرب هالمناقشة هالمحاكمة اللي أنت ذكرت أخيرا هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ، يعني مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ زيد من الناس يخطر في باله انه يروح يحرمها ليله ليله حمراء، خطر في باله هكذا، ناقش القضية ايش الفائدة انا اروح احرم هذه ليله حمراء انفق قلبي صحتي مالي ضل اهلي اولادي داخلي لا والله انا ما راح افعلها وبقي في بيته، هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. اما يكون مكتوب في اللوح المحفوظ شيء يقع فيه هذا مستحيل. اما الايه فليس لها علاقه بموضوعنا مطلقا، يلهو الله ما يشاء من الشرائع والاحكام ويثبت منها ما يشاء وعنده ام الكتاب اي اللوح المحفوظ الذي فيه المحكم والمنسوب الذي قرر بقاؤه واستمرار حكمه والذي رضع، فهذا له علاقه بالشرائع وليس له علاقه باعمال قضاء القدر. نعم. اذا الحديث من انهى اذا هذا اذا قطع الكون اذا يقدر اي حديث من انهى بهذا الشيء الذي يقيم؟ اذا عمل شيئا فعملها فاكتب له السيئه واذا لم يعملها فلك تكتب شيئا وإذا عم عبدي بحسنة فعملها أرسلوها عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لما يشاء وإذا هم بحسنة فعملها أكتبوها له حسنة واحدة، هذا كل ما يجري في النفس ويتحدث به الإنسان كل مسجد، لكن الأمر كما قال عن الله لا ماذا تسمون الشيء الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم. هذا هل محاكم يعني طرفة الذي نفسه ذاك الإنسان شو نفسه هاي بالنعم والشر أو مقصود إلى مقصود من جعله ما بيعمله ما بيعمله لأنه إنما الأعمال بالخواتيم. في موضوع أيضا في ثقافة الإسلامية على القضاء والقدر والحديث نسمع من العلماء القضاء مفهوم للقيام فإن في القضاء والقدر نؤمن به ولا نستطيع أن نتعافى ولا الدواء أمر للعيون وأيضا العقل أمر للقوم العقل الكتاب يتنبي النبي عليه الصلاه والسلام تنفع المراه في الاربع وفي هذا انفق فعليك لذات الدين الا كتاب فرسول السلام دعاه الى وجود مولود اذا لو امنا بمعرفه الناس بان الزواج الزوجه هي مقصوده اذا علي انا في اكثر يعني فيها ادب دون ان اسعى الدين والاخلاق وكذا فقل هذه كلها ولا أعود لها فإن مجال العقل في الزواج وإن مجال القضاء والقدر في الزواج بل الناس خلاف من الأمر وهم مع ذلك لا يعلمون أن الإسلام هي مكتوب إليه لأنه كنا إنما الأعمال من خواتيم هو إسلام يضع المكتوب إليه ليس على هذه القضاء فقد يستجيب الآن وقد لا يستجيبون وأشوال يريد أن تستحمل قول الله عليه السلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيف كل شيء بقدر يعني انا زوجتي انت زوجتك انا كل مقدر لكن لا تنسى قولك القدر غايب فما احد يستطيع ان يقول كلامي ضد تصوير زوجتي لكن كلامي ان كان الله مقدر ان يكون زوجتي ما احد يستطيع ان يمنح عنه مدة في جنس شر ومدة فقول لأنه يمشي مع هذا الثلاثة من الإسلام العام كل شيء بقدر لكن متى يقال الإسلام كان زوجته في الغيب لما كان زوجته أيوة أما قدر ذلك لا يمكن أن يقال ولا هم يقولون هذا يعني لا يقولون هذا أنا أفكر عن ذلك فيه بطل الدنيا والقدر المفتوح لا دنيا والدنيا والإسلام والمدى الكلام فيه دنيا الأرض من الشوق المسؤول من نبيه وكنت لك الفرق بين السعادة والشقاوة الأسباب فيها مربوطة بمسبباتها حتما بخلاف الأمور الدنيوية فقد تثمر وقد لا تثمر فأنت مثلا بلغك قدر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما يكون فتسعى حديثا بخدمتها لكن في النهاية إذا سمع الله أو سمع الله وانتهى إن شاء الله هذه بتطلع اليوم ليه؟ ما الفرض أنك أنت أشوف بالسبب لتكون سعيدا في الدنيا هذا السبب ايش قادر لكن شبابه من كان يريد العاجله عجلنا بره فهذه عاجله اما السعاده الابديه هذه ما تتخلف عن اشبابها ابدا المهم الكلمه التي حكيتها عن المعامله فهي كلمه حق ولو اراد بها طبعا كشف عن غير ان فلان ستكون زوجه فلان هذا ما هو يقول الحمد لله أنا رأيت النقيب الأسد يعني ونضجت أربع نضجت في بالنسبة لسفر المرأة للحج هل يشترط فيه موافقة الزوج؟ لا ليس أعلم إنما تسرعت وإن كنت ربما ما تسرعت هذا على حسب قلبك ما بنلبر. لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تقراش، لأنه يجب عليها أن تحج أمن الرجل أو لم يأذن. أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه، وهذا كما جاء في حديث الصيام لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا تمرات. نعم، لكن يعني شفنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة، وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد، لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد الآخر بأن يزوج، فهو منعها فهي لم تستطع في إذن. يعني كثر يعني الناس رغما عنه وحدها مثلا، فهذا يعني مضر ظاهرا. أنا أظن هذا السؤال إلى صورة أخرى، أنك تقول هل تحج المرأة حجة الفريضة إلا من تشهد؟ هذا ما يقول إنشاء إذا ما هو حجة؟ لا يعني إذن، لأن إذن الزوج داخل في الاستطاعة، يعني أنها إذا كنا آنفا لأنه يحج لها يجوز لها أن تحج بدون إذنه، فيكون إذنه لها داخل في الشفاعة؟ لا، هذا لم يكن لذلك. طب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنفت يعني كده؟ يكون عاصية. نعم، يكون عاصية. تكون عاصية؟ نعم، لأنه خرج بدون محرم. طب هذا السفر معصية؟ خرج مع محرم. كيف خرجت؟ بدون محرم. فقد أنفته، خرجت عاصية. لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها، لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها، فإن الإذن هنا غير وارد منه لها، لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها. الذين قاتلوا المرأة على العبد كيف خطر؟ ما رأيك إذا قاس العبد على المرأة ما بيكون في أشعة عليه؟ كيف العكس؟ ما هو إلا الكبادة؟ لا، طيب يتفرع من هذا امرأة لا يعلمها زوجها الفرائض العينية اللي هي فرض عليها، هل يجوز لها أن تخرج رغما عنه إلى دروس العلم تتعلم؟ يجوز ولا يجوز؟ إذا كانت تخرج تتعلم من الفرض العيني جاز ولا لا؟ تخرج رغم عنه؟ ما هو سؤالك هذا؟ هذا سؤال ثاني. إذا كان الزوج لا يعلم زوجته ما يجب عليها من أمور دينها وجوبا عينيا، فخرجت بدون إذنه لتتعلم العلم الواجب عليها عينيا، فيجوز لها، لأنه لا يطاعة المخلوق ما تتخرج. أنا أعني بهذا الخير على الرغم من أنه جاء في السؤال، لكن يجب أن نؤكد عليه في جوابه، لأنها قد تخرج مثلا لتسمع درسا، لو درس يكون درس أستاذ أو راعي أو يكون مثل كشفوك وما لا شو اسمه الشيء يكشف هل يبجج الدنيا بخياه ويعاقب ويصلوا على الذي يزيدوا صلاة الآخر، إذا خرجت لي مثل هذا ما تكون خرجت لتعلم العلم الواجب العيني، فلذلك لا بد من التحديد. ترى شفنا بالنسبة للفتاة تسأل تقول أنا معتادة أصلي الفروض في المسجد، ثم سافر أبوها ولم يخطر على بالها ان تاخذ اذنا او حضرتك، هل يجوز لها الذهاب للمسجد وسماع دروس العلم مع كون والدها مسافر يعني؟ انا اريدك الان جواب صالحا بيني وبينك ان نشرحه لبعض الجالسين. اقول هنا يستصحب الحال في حال الحال ويكون طبيعة الحال جواب جميل. وشر هذا إذا كان لا أمان فيه، إذا كان أبو البنت هذه مقرا لها آمنا لها على خروجها أو ساكتا على ذلك فينسحب هذا الحكم ولو بعد سفره والعكس بالعكس. أي لا يجوز تعطيل ما كان آمنا ولو إذنا بلسان الحال، وقد يكون أحيانا بلسان الحال أنطق من لسان المكان، فلا يجوز تعطيل هذا الإذن إلا بنفس منه. قال لا، فإن يرد استصحاب الحال الذي يكون به بعض الفقهاء. طب لو منعها أخوها، لو أخرها والدها ومنعها أخوها، ليس له سلطان عليها، ليس له سلطان عليها. في مشكلة يا شيخنا عرضت في مصر، وهي امرأة تشكو ان زوجها قاعد طريق فراش ويكره جدا ان تصلي صلاة نافلة، فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب ان تقرأ قرآنا وتحب ان تقيم الليل ونحو ذلك، فهو يتعمد ان يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي، هي تقول هكذا ويقول انا اكره ان تصلي ونحو ذلك، فهي تحتار يعني تقول انا اريد ان اصلي وفي نفس الوقت اريد ان اطيع زوجي وزوجي متعلم فيما اخدمه، هل يصلي زوجها؟ وبطبيعه الحال يبدو انه لا يصلي. قال ياذن لها بان في هذه الفريضه، قد يناديها في الفريضه وهي تصلي، فان لم تجد في الحال اشعل الدنيا نارا يعني. قال إذن هذا الرجل إما أن نحكم في إسلامه وهو لذلك لابد من تطبيق أحكام الإسلام، ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا لأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا، وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا، لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أبا. أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو منحل، فإن ذلك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك، أن تسأل بدل هذا السؤال أن يجوز أن تظل تحت اسمه في الحالة الأخرى، إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت اسمه، يجب أن تترك المفارقة وتخلص من شره. أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الظلام إلى أن يضحك شيئا من أحكام الإسلام، لأن في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متوكلة عليه عليها هنا ذلك أن تطيع. نعم. لأحد العلماء في السعودية خذ مثلا الذين يعملون في السعودية بدون إقامات فبيعمل لمدة عام المال اللي بيأخذه خلال هذا العام بدون إقامة هذا المال ليس مالا طيبا وأصغر حتى لدرجة من قرر أنه بغير إذن ولي الأمر ذات الراعي الذي بالسعودية. أنا رأيت في هذه الفترة أنا بقول لها الشميل التركيز اللي قال مو طيب ما هي من حلال نعم لأنك في الأخير حدثت السؤال فقلت مثل زوجتك فأخذ زوجتك إن كانت تخرج من النسل متمسكة بالأحكام الشرعية وهذا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن النساء الخروج إلى المساجد حتى قال إذن للنساء الخروج إلى المساجد بولايه أو عن علمها وقد قيل لزوجة عمر الخطاب إن خروجك في هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجة عمر وهو خبيث حاشم الآخر في الأمر قال فما يمنعه ان يمنعني قيل لها ان الرسول عليه السلام ما يعني ذلك فسكتت والشاهد ان كانت المراه تخرج متلبسه بالاحكام خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.